الحمد لله الجليل الوهاب المضاعف الكريم لعباده الحسنات والثواب. أحمده سبحانه على نعمه في الحال والمآب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موقن في الجواب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير من ضوعف له الثواب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله والأصحاب. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله استحق مضاعفة الثواب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها المؤمنون، إن من تأمل في كرم الله عز وجل وجد مضاعفته سبحانه وتعالى للثواب أمرا يتحير فيه عقول أولي الألباب. إن فضل الله على عباده لا يتوقف أبدا، ونعمه عليهم لا تنقضي عجبا، ومننه عليهم لا تنتهي سرمدا، ودليل ذلك ما رتبه الله لهم من أبواب الثواب الجزيل والفضل الكثير الجليل. فقد جعل الله تبارك وتعالى الحسنة بعشر أمثالها، جعل الله سبحانه وتعالى الحسنة بعشر أمثالها ابتداء إلى أضعاف وأضعاف وأضعاف وأضعاف وأضعاف وأضعاف وأضعاف، ثم يزيد لمن يشاء. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. إن الله عز وجل يضاعف في الثواب والحسنات إلى حد لا يمكن لنا أن نعلمه على وجه اليقين، لكننا نعلم كرم الله وجوده وفضله وعلمه بضعف عباده فأعانهم، لا سيما هذه الأمة المرحومة، هذه الأمة المرحومة التي أعمارها بين 60 و70، ضاعف الله عز وجل لها في الحسنات. فقال سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وقال عز من قائل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وإذا أردت أن تتأمل مضاعفة الثواب فتأمل هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل صدقة أحدكم فينميها له كما ينمي أحدكم فلوة، أي الفرس الصغير، فينميها له كما ينمي أحدكم فلوة حتى تكون كجبل أحد أو أعظم. من أراد أن يتأمل مضاعفة الثواب فلينظر إلى هذه الشرعة العظيمة التي الحسنات مضاعفة، والسيئات هي بأفرادها وأجزائها ومقابلها. يقول جل وعلا في فضل الإنفاق مثلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ولم يحصرها بعدد ولم يقيدها بحساب، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يا ربح من يتاجر مع الله، الدينار مهما كان التاجر لن يعطيك عليها مثلها، فضلا عن أن يعطيك عليها أضعافا مضاعفة. فيا من تتاجرون في الدنيا بالدنانير والدراهم، هل لا جعلتم من أوقاتكم وقتا تتاجرون فيه مع الله عز وجل الذي التجارة معه رابحة، لأن الحسنة بعشرة أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها. يا لخيبة من يخسر مع الله، يا لخيبة من يخسر مع الله الكريم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تجارة رابحة، الحسنة بعشر أمثالها، نعم الحسنة بأضعاف مضاعفة. ولذلك ينبغي على العبد أن يعلم أن المضاعفات في الثواب ليست محصورة بعد، بل بحسب ما يقوم في قلب العبد من الإيمان بالله وغير ذلك من الأعمال. جاء رجل بناقة مخطومة فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله، ناقة، قال هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه الإمام مسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه. وقوله 700 ناقة مخطومة، إما أن المراد نفس المضاعف بالوحي فصارت إلى 700 نصا، وإما أن المراد بيان فضل الله وعظيم عطائه، فلا حصر لعطائه ولا حد لمنه وإكرامه جل في علاه. وجاء في حديث ابن عباس عن رسولنا صلى الله عليه وسلم عن ربنا عز وجل يخاطب نبيه ويقول له اسمعوا إلى كرم الله وجوده، إن الله، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع والله يخاطبه، إن الله كتب الحسنات والسيئات. ثم بين ذلك فقال فمن هم بحسنة هم في القلب، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة أي موفورة كما لو عملها، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ما أكرمه جل في علاه، ما أجوده، هو أكرم الأكرمين، هو أرحم الراحمين، هو ذو المن والعطاء، لا ينقصه شيء. قال ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. هم بسيئة لم يعمل كتبها الله له عنده حسنة كاملة. قالوا لوجود الأسباب ولم يعملها خوفا من الوهاب، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. متفق عليه. ومن الأحاديث العظيمة الدالة على سعة فضل الله وجزيل ثوابه حديث يوم الجمعة، يا عباد الله تأملوا إلى فضله، الناس في 5-6 أيام يقعون فيما يقعون، وتأملوا في يوم الله الجمعة. فعن أوس الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل، أي أمر بالغسل وهو اغتسل أهله وذويه، ثم بكر وابتكر، بكر هو وابتكر الناس ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، ماذا كان له؟ أعمال يسيرة لكن الثواب مضاعف، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه أبو داود وصححه الألباني إن المتتبع لأسباب مضاعفة الأجر والثواب عباد الله يجدها كثيرة، وهذه المضاعفات ترجع تارة إلى العامل وما في قلبه من النية الخالصة وما في قلبه من محبة الله وخوف الله ورجاء الله، وتارة راجعة المضاعفة إلى العمل نفسه فإنه عند الله عظيم، وتارة إلى الزمان الفاضل، وتارة إلى المكان الفاضل، وتارة إلى حسن العمل وإتقانه، وتارة إلى حاجة المعمول له إن كان متعديا. هذه أسباب مضاعفة الثواب، فلا بد أن نراعي هذه الأوقات وهذه الأمور حتى نحصل الثواب من الوهاب. كم أضعنا من خيرات بعدم النيات، كم أضعنا من البركات بعدم إحسان العمل على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، ومن أهم أسباب المضاعفة فيما يتعلق بالعمل تحقيق العبد لشرطي قبول العبادة، وهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في أصل قلوبهم، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، ثم ذكر الحديث وهو في الصحيحين، وفيه دلالة على أهمية التأصيل على الكتاب والسنة، على الإخلاص والمتابعة. فمن عمل عملا ليس مخلصا رد عليه عمله، لأن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا، إلا ما كان صوابا على السنة. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي على السنة، ثواب على الصلاح، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي بلا رياء أو شرك. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن أسباب مضاعفة الثواب ترك المشتهيات مع تعلق القلوب بها والتوبة من الذنوب، فإن الله يضاعف للتوابين، كما جاء في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فاستحضر كل واحد منهم عمله، فكان أحدهم بارا بوالديه فكان أن فرج الله عنهم، والآخر كان صادقا مع حاجة من تعامل معه، والآخر كان في توبته صادقا، فضاعف الله لهم الأعمال حتى أصبحت مذكورة مبرورة مقبولة. ومن أسباب مضاعفة الثواب القيام بالأعمال المتعدية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، فأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولا نمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. رواه الطبراني وابن أبي الدنيا في كتابه قضاء الحوائج، وحسنه الألباني. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أجزل لعباده الفضل والإنعام وغمرهم بجوده وإحسانه الخاص والعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته وعظموا بذلك حرماته، ووقروا من أمر الله بتوقيره في كتابه وآياته. أيها المؤمنون، من أسباب مضاعفة الثواب أن يكون المرء سببا في قيام إخوانه بهذا العمل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، رواه مسلم. فهنيئا لمن كان ويكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. ومن أسباب مضاعفة الثواب رفعة العامل عند الله بما جعل الله له، ولهذا كان عمل الصحابة رضوان الله عليهم مضاعفا، وكذلك عمل آله وزوجاته. قال الله عز وجل: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. وفي حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، متفق عليه. ومن أسباب المضاعفة موافقة العمل الصالح لشرفي الزمن كرمضان والعشر من ذي الحجة ويوم عرفة وليلة القدر، وموافقة العمل للمكان الصالح كمكة والمدينة وبيوت الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. ومضاعفة الثواب باب لا يمكن إدراكه بهذه العجالة، ولكن لنتذكر أن مما يجازي الله عز وجل به عباده على الحسنات جنة عرضها السماوات والأرض، وأي مضاعفة خير من أن يحصل المسلم الجنة بعمل يسير، الجنة التي لا أثمان لها ولو بما في الدنيا ومن عليها، ومع ذلك جعلها الله دارا لأهل كرامته. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فداوموا على الأعمال الصالحة، فإن المداومة عليها سبب من أسباب المضاعفة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله، قال: أدومه وإن قل، رواه مسلم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والآل أجمعين. اللهم أتم بهذا البلد الأمن والأمان، واحفظ من كل شر وخذلان وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده لهداك، وجل أعمالهما صالحة في رضاك، وارفع بهما راية الحق والدين، وارزقهما البطانة من الصالحين المصلحين، وانفع بهما البلاد والعباد بما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، أنزل علينا بركاتك، اللهم أنزل علينا رحمتك، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، والحمد لله رب العالمين.